على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفة مش حنصفة وكفينا الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة الفضلاء، مرحبا بكم في أول محاضرة من محاضرات شرح متون قراءات القرآن الكريم بالجامع الأزهر الشريف تحت إشراف الدراسات الحرة التي ينظمها فضيلة الإمام مفتي الجمهورية وتقع تحت إشرافه. وأول هذه المتون التي يبدأ بها طالب علم القراءات متن الشاطبية المسمى حرز الأماني للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وكنا قد بدأنا في شرح الشاطبية من أعوام سابقة شرح موسع، ووصلنا في هذا الشرح إلى باب وقف حمزة، إلى نهاية باب وقف حمزة وهشام، وأخذ منا ذلك الشرح حوالي 100 محاضرة، لأن المحاضرات كانت موسعة، بمعنى أننا نعرض أقوال غالب الشراح علم الدين السخاوي، أبو شامة، الموصلي، الفاسي وغيرهم من الشراح، يعني نعرض شرح البيت من أقوالهم، يعني نسبة أو بركة العلم نسبته إلى أهله. أما هذا الشرح سيكون مبسط، يعني سموه كده إيه، فك رموز الشاطبية، الكلمات التي تحتاج إلى بيان وتوضيح، لأن هذه الدورة مطلوب الإسراع فيها، والأبيات التي نأخذها شرحا هي التي تحفظ. كان الإخوة قالوا التلقين أولا، يعني الحفظ يكون يتم الأول وبعدين نيجي بعدها يكون الشرح بعد ذلك. فحقيقة اقترحت أن يكون الشرح أولا، لأن الكلمة التي تقف أمامك وأنت تقرأ في هذه الأبيات ربما تشغلك، فلما تكون معلومة يتيسر، هيكون فيه تيسير. فإحنا الآن الشرح الذي ييسر الحفظ، يعني المطلوب والذي يحث عليه القائمين على هذه الدورة أن يكون الشرح مبسط بحيث يساعد على حفظ الشاطبية. وبعد كده مع التوسع إن شاء الله لما نستأنف الشرح اللي هو الشاطبية اللي هو الموسع اللي احنا كنا فيه، يبقى ممكن اللي عايز يحضر يحضر. هذه القصيدة حقيقة أيها الأحبة ذكر العلماء للإمام الشاطبي الموثوق فيهم من أئمة التراجم كرامات لهذا الرجل في حياته. وأنا أقول أن من أهم كرامات هذا الرجل هذه القصيدة. هذه القصيدة كرامة من كرامات الإمام الشاطبي، هذا الرجل الذي رحل من شاطبة هربا من القضاء، أن يتولى القضاء، وكان قاصدا للحج. فقصته كما تعلمون أنه كان قاصد للحج وحج ورجع إلى مصر، استقبله القاضي الفاضل وتوفي، عاش حياته وتزوج في مصر ودفن تحت سفح المقطم، وموجود قبر الإمام الشاطبي المسجد هناك في المقطم. هذا الرجل عالم جليل، كان إمام في اللغة وفي جميع العلوم الشرعية، ولكن برز وتميز في علوم القرآن الكريم. هذه القصيدة كما قلت كرامة من كرامات الإمام الشاطبي، في بدايتها دعا لمن يحفظها، وفي نهايتها دعا أن يتقبلها المولى تبارك وتعالى وأن ينفع بها. ولذلك نقل عنه تلميذه الإمام السخاوي قوله: من قرأ قصيدتي هذه نفعه الله بها، لأني نظمتها لله مخلصا فيها. ولذلك هو في البداية يقول: أمين وأمنا للأمين بسرها، أمين وأمنا للأمين بسرها، وإن عثرت فهو الأمون تحملا. وفي آخرها يقول: وتمت بحمد الله في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقولة، ولكنها تبغي من الناس كفأها أقاثقة يعفو ويغضي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتى للحلم والإنصاف كان معقلا، عسى الله يبني سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمول جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها، حنانيك يا الله يا رافع العلا. نجد أن لا يخلو بيت من بيوت العلماء من المتقدمين إلا وكان يحفظ هذه القصيدة، حتى وإن لم يكن متخصصا في علم القراءات، ولكن تبركا بهذا الرجل الذي دعا لمن يحفظ هذه القصيدة. وحقيقة يا إخواني، كما سنمر وهنمر سريعا، من يعيش مع هذه الأبيات يجد الإخلاص يفوح من هذه القصيدة. لا أطيل عليكم ونبدأ في المقصود والمرغوب، ونسأل المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. وكما قلت، الالتزام في الحضور وتسجيل الأسماء والمتابعة. إحنا هنبدأ الشرح، بعد الشرح، الشرح هيكون من العصر إلى المغرب تقريبا بمشيئة الله تعالى، وتلقين الأبيات التي تم شرحها يكون بعد صلاة المغرب. ضغطنا الأيام اللي هم كانوا طالبينها تكون مطولة في الدورة، خليناها في يوم واحد تيسيرا علينا وعليكم، تيسيرا علينا وعليكم. قال الناظم تغمده الله برحمته وجمع بيننا وبينه في جنته: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن رحيما وموئلا. بدأت يعني قدمت بسم الله الرحمن الرحيم في أول نظم، هذا كلام واضح خلاص، في النظم أولا، تبارك تفاعل، وهي زيادة في الخير والإيه والبركة، رحمانا رحيما، رحمانا رحيما، اللي هم دول بيسموهم ايه، صفتان مشتقتان من الايه، من الرحمة، من الرحمة. بس سألوا إيه؟ الرحمن مفيض جلائل النعم، والرحيم مفيض دقائقها. يعني الفرق بينهما، هما صفتان مشتقتان من الرحمة، بس العلماء أرادوا أن يميزوا وأن يفرقوا بين الإيه؟ الرحمن وبين الرحيم. موئلة، يعني إيه موئلة؟ الملجأ والمرجع، يعني مرجعنا إلى الله تبارك وتعالى. يبقى إيه؟ بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك سبحانه وتعالى رحمانا رحيما، وموئلا أي مرجعا وملجأ. الموئل يعني معناها إيه؟ أنت خلاص على طول كده، خد الكلمات اللي تبقى عندك شكلها غريب بالنسبة لك هي اللي تكتب فوق منها إيه؟ يعني إيه موئل؟ الكلام اللي فات كله موضوع معروف، خلاص يبقى موئل نقول إيه؟ المرجع والملجأ. وثنيت، ثنيت إيه؟ ثنيت ابتدائي، مش كده ولا إيه؟ يعني بقول لك إيه بدأ؟ وثنيت ابتدائي بقولي صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا. صلى الله، الجملة دي لفظها لفظ إيه؟ لفظ خبر، ولكن معناها إيه؟ دعاء، مش كده ولا إيه؟ يبقى لفظ خبر، إنما المعنى إيه؟ المعنى دعاء. ثنيت ابتدائي، يعني بدأت بكذا، وثنيت ابتدائي صلى الله ربي على الرضا. الرضا يجوز أن تكون الراضي الذي أرضاه المولى تبارك وتعالى. ناخد دليلها منين؟ ما خلي بالك كل أبيات الشاطبية، يمكن تمشي مع هذه الأبيات تلاقي استند هذا الرجل إما إلى آية كريمة وإما إلى حديث شريف، كما ستروا في الأبيات. الرضا هو يقصد مين الرضا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد الرضا دي يعني إيه معناها؟ يجوز أن تقول الراضي اللي أرضاه المولى تبارك وتعالى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب، وممكن تكون المرضي الذي ارتضاه المولى تبارك وتعالى، خلاص، أو الذي يرضيه المولى تبارك وتعالى يوم القيامة، اللي هي عندك في آخر سورة، سورة طه، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، لعلك ترضى. وفيها الإيه؟ القراءتين. يبقى الرضا ممكن تقول الراضي أو المرضي، خلاص، أو الذي سيرضى يوم القيامة بأن تكون له الشفاعة صلى الله عليه وسلم. محمد المهدى إلى الناس مرسلا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية رب العالمين إلى الدين، لا مش الناس بس، ده إلى الخلق أجمعين. ده هو ربنا سبحانه وتعالى جعله إيه؟ رحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولا للناس أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهدى، إنما أنا رحمة مهدى. يبقى معناها هذا الإمام الفاضل الجليل نظم هذه الشطرة على إيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أو على يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهدى. يبقى محمد المهدى إلى الناس مرسلا. وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. من هم عترة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه قال هم أهله الأدنون وعشيرته الأقربون. ده كلام الإمام لما سئل عن عترة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم قال وإني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي. وفي رواية وأهل بيتي بدل إيه؟ عترتي. يبقى إيه؟ ناخد المعنى الإجمالي، عترة النبي صلى الله عليه وسلم أهله الإيه؟ الأدنون، وعشيرته الإيه؟ الأقربون، وعترتي. ثم الصحابة، من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من تلاهم على الإحسان، تلاهم لو وليه اللي هم الإيمين التابعين، التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب بالخير وبلا، خد كلمة وابل دي، ما احنا برضو عايزين الكلمات دي. وابل دي ايه؟ كمثل جنة أصابها ايه؟ وابل، بس خلاص. الوابل اللي هو المطر الغزير، بس كده انتهى دي. يبقى هما ايه؟ وبلا دي قالك جمع ايه؟ جمع وابل، وهو المطر الغزير. معي يا أحبة؟ يبقى معناهم الوصف لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الخير كالمطر الايه؟ الغزير. وثلثت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجذب العلا. ثلثت ايه؟ افتح الباب. ثلثت ايه؟ ابتداء. ما هي ايه؟ بدأت وثنيت وثلثت. ثلثت ابتدائي أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجذب العلا. هذا البيت نظم في قول النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذب، وفي رواية فهو إيه؟ أقطع. خلاص. وفي رواية أخرى، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. أقطع العلا، والعلا دي عارفينها زي إيه؟ عارفين قراءة الإمام حمزة السماء، بنعمل إيه في الهمزة؟ خلاص بتفضل السماء. فهي دي، فهو أقطع العلاء أو العلاء أو العلاء، يجوز لها دول كلهم، بس هو تمت الشغلانة دي. العلاء، العلاء إيه؟ يعني الحاجة اللي العالية، يعني مقطوع الرأس، مش هينفع. مش كده ولا إيه؟ ما هو ممكن اللي مقطوع رجليه يعيش، واللي مقطوع إيديه برضه يعيش، إنما لما تقطع رأسه يبقى هو خلاص. وما ليس مبدوءا به أجذم العلاء، يعني الشيء الذي لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم يبقى إيه؟ مقطوع الإيه؟ الرأس. ماشي يا أحبة؟ وما ليس مبدوءا به أجذم العلاء. يبقى هذا البيت نظم فيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلام لا يبدأ فيه كهكذا. قال رحمة الله عليه: وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا. حبل الله واضح وهتتضح. كتابه فجاهد به حبل العدا. طب ايه حبل العدا؟ اي كيد العدا. حبل بكسر الحاء الداهية. طيب متحبلة، المتحبل ده لو بينصب شبكة، شبكة صيد سواء في البحر أو في البر، أدي الايه؟ الأحبال اللي بتنصب للصيد. أدي الكلام، قد كان كلمة كلمة. يبقى ايه؟ وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلة. طب الأول ناخد حبل الله، عايزين أدلتها. قال صلى الله عليه وسلم، من الأول نجيبها من القرآن، واعتصموا، بس هذه واحدة. طيب قال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. طيب حديث آخر: إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به. طيب عندنا كمان: هو حبل الله المتين. دي كلها حديث. طيب يبقى ايه؟ وبعد: فحبل الله فينا كتابه. فجاهد به بالايه؟ بالقرآن الكريم. يعني جاهد بحججه وأدلته وبراهينه حبل العدة، يعني مكائد الايه؟ مكائد الخصوم ودواهي الأعداء. ودي ناخد دليلها منين؟ اللي هو ايه؟ وجاهدهم به جهادا كبيرا متحبلا. متحبلا اي حال كونك متمسكا بهذا الايه؟ الكتاب. هذه معنى المتحبلة، يعني انصب شبكة صيدة. هذه معنى المتحبلة. يبقى ايه؟ وبعد: فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدى. تمسك بهذا القرآن وجاهد بهذا القرآن كيد العدى. هتجاهدهم ازاي؟ لما تبقى انت حال كونك متحبلا. خلاص. وأخلق به إذ ليس يخلق، إذ ليس يخلق، ممكن تقرأها بالاثنين. وأخلق به إذ ليس يخلق، إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا. الجد بقى عايزين نقعد معاه واحدة واحدة كده. لما نقول ايه؟ وأخلق به، عارفين كلمة ايه؟ فلان خليق بكذا، زي جدير بكذا، حري بكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنفذوا بعث أسامة فوالذي نفسي بيده إنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه خليقا به. هذه معنى خليق، يعني إيه؟ يعني جدير، حري، حقيق بهذا الإيه؟ بهذا الأمر. طيب عرفنا الأولانية دي؟ وأخلق به، يعني أخلق بالإيه؟ بالقرآن. خلاص؟ لأن به هنا تعود على الإيه؟ على القرآن. إذ ليس يخلق جدة جديدة. وعايزك تثبت لي دول ببعض، خليك أخلق به خليها لوحدها. إذ ليس يخلق جدة جديدة، لغاية جديدا اعمل لي شرطة كده عشان بس نشوف دي هتفيد بمعنى الوحدة. يخلق، عارفين التوب الخلق اللي هو ايه؟ بولية ورم. يخلق يعني يبلغ، يخلق يعني ايه؟ وممكن تقرأها ايه؟ إذ ليس يخلق، إذ ليس يخلق، أو إذ ليس ايه؟ يخلق. ماشي؟ يبقى عرفنا يخلق يعني ايه؟ يبلغ. بس حط لي فوق منها ايه؟ يبلغ. جدة ضد الايه؟ البلاء. يعني لا يخلق، لا يبلى، لا تبلى جدته. معي؟ جديدا، جديدا اللي هي ايه؟ العظمة والعز. جديدا معنى جديدا، سيكون جديدا، يعني العظمة والعز والشرف في قول المولى تبارك وتعالى: وأنه تعالى جد ربنا. لغاية هنا نبدأ الجزء الثاني: مواليه على الجد مقبلة. ما أنا أقولك أسم معاه وأخلق به، دي كلام لوحده. خلاص؟ إذ ليس يخلق، أو إذ ليس يخلق جدة جديدة، لا يبلى، لا يبلى هذا القرآن لأنه إيه؟ جديدا على ممر الأزمنة كما جاء في كتاب المولى تبارك وتعالى مواليه على الجد مقبلا. مواليه يعني ايه؟ ايه الموالاة؟ المصافاة. وعلى الجد اللي هي ضد الايه؟ الجد هنا ضد الايه؟ الهزل. يعني الذي يوالي القرآن الكريم ويصاحب القرآن الكريم على الجد يكون مقبل. مصافيه إشارة إلى ما كان عليه الأولون. يقول العلماء هنا من الاهتمام به، يعني موالي القرآن. مواليه هنا هتكون ضمير عائد على مين؟ على قارئ القرآن الكريم. أطلق به هيكون الضمير عائد على مين؟ على القرآن الكريم. كل الضمائر هنا إذ ليس يخلق جدة جديدا كله على القرآن الكريم. هنا مواليه اللي هو إيه؟ الذي يحفظه ويعمل بالقرآن الكريم. لأن المسألة مسألة عمل، وبعدين وأخلق به دي معانا هي يسموها صيغة إيه؟ تعجب، مش كده؟ من إحدى صيغتي التعجب، اللي هو يعني ده بيبقى في اللفظ إيه؟ أمر، إنما في إيه؟ في المعنى، في المعنى خبر، لا في المعنى خبر، يعني هي صيغة تعجب. أخلق به كما قلنا خليق بكذا أو جدير بكذا أو حري بكذا. مواليه على الجد مقبلا، يعني البد كله على بعضه كده. وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا القرآن الكريم جدير، القرآن الكريم خليق، القرآن الكريم حري. خلاص. ليه؟ لأنه لا يبلى جده وجديد دائما، وموالي هذا القرآن على الجد يكون إيه؟ مقبلا له. خلاص. وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا. وممكن تقراها ايه؟ كالترج حاليه، كالترج ويستقيم معك البيت، لان الاترج تقرا بالتشديد وتقرا بالنون لغتان، وكلاهما قال الامام ابو شامه يستقيم، هي كلها تدي نفس المعنى. كالترج كليه؟ كالترج هيستقيم معك مع الايه؟ المعنى. وقارئه المرضي، المرضي قارئه، الضمير في قارئه هيعود على مين؟ هيعود على القرآن. قارئه المرضي الذي يكون به أصل الإيمان ووصف الإيمان، مش يكون فيه أصل الإيمان بس، لأن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما آمن بالقرآن من استحل محارما. يبقى قارئه المرضي الذي سبقت أوصافه. خلاص. قارئه المرضي الذي يعمل به، يعمل به. وباقي البيت قر مثاله، هذا القارئ المرضي مثاله ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا. الريحة حلوة والطعم جميل. موكلا يعني من آكل، يعني استوى، نضجت الثمرة، اللي هو موكلا. اللي هو هنا بيقول لك ايه؟ من أراح الطيب. مريحا من أراح الطيب، يعني فاحت ريحته. انت اول ما بتحط ريحه بتطيب الايه؟ المكان. ادي مريحا. خلاص. اذا اعطى رائحه. طيب. وموكلا من اكل الزرع اذا اطعم، يعني استوى ونضج. يبقى حاليه كالترج حاليه الاطرج دي اللي هي ايه؟ حد فيكم قرا في شرح هذا الحديث ايه الاطرج؟ يعني ايه الثمره دي؟ ها؟ والله يقال ويقال شيء زي البرتقال ويقال ويقال قيلت اشياء كثيره. المهم اني الريحه طيبه والطعم ايه؟ ده قارئ القران، قارئ القران الذي يعمل في القران الكريم. ما هو الحديث له بقيه مش كده ولا ايه؟ وفي قارئ القران لا يعمل، هتبقى الريحه حلوه انما طعمه يعلم به ربنا. ما هو طعمه هتبقى ايه؟ معاملته مع الناس مش كده ولا ايه؟ طيب وقارئه المرضي، يبقى قارئ القران المرضي الذي به اصل الايمان ووصف الايمان وليس اصل الايمان فقط، اللي هو مرضي لحمل هذه الرسالة. مثاله ايه؟ قرر. يعني ايه قرر؟ استقر وثبت مش كده ولا ايه؟ قرر استقر وثبت. مثاله كالايه؟ كالأطرد الذي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة فانقلى. عندنا بقى فيه برضو في كلمات عايزة وقفات. هو المرتضى، هو هيبقى مين؟ القارئ. بس واحدة واحدة. المرتضى اللي هو اللي مثاله سابق، أمن أي قصدا، أدي معنى أمن هنا، يعني معناها إيه؟ قصدا. يعني هو ده القارئ المرتضى قصدا. امتى يكون مرتضى قصدا؟ اذا كان امة. كان هنا بمعنى ايه؟ صار، بمعنى صار. طب امة ان ابراهيم كان، يعني ممكن واحد يبقى بايه؟ بامة. بس خلي بالكم يا اخوانا الموضوع ما هو سهل، اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه واصطفاه بان يجعل في صدره كتابه، الموضوع من حمل الدين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. هو المرتضى قصدا إذا صار أمة. خد بالك اللي بعد منها الشطرة القادمة هتوضح اللي فات. ويممه ظل الرزانة قنقلة. يممه أي قصده. خلي بالك ده هنا هيجي ان ظل الرزانة. طب الاول ناخد قنقل. قنقل دي قالوا ايه؟ الحاجة التقيلة، قول عليها الرمل الكثيف او قول عليها المكيال الكبير. وقيل ان تاج كسرى كان اسمه قنقل لثقله. يبقى كل دي موجودة عند الشراح. الرمل القنقل، الرمل الايه؟ الكثيف، وصف بالقنقل لثقله. او المكتل او المكيال الكبير، او تاج كسرى كان اسمه ايه؟ قنقل. يعني معنى هذا ان هذا القارئ ده الرزانة هي اللي تقصده. ده عنده من العقل والرزانة والتؤدة ما لا يوجد عند ايه؟ عند غيره. طيب ويممه، ويممه أي قصده. إيه اللي قصده؟ يممه هنا الضمير هيعود على مين؟ على القارئ. يممه قصده ظل الرزانة، راح له ظل الرزانة فأصبح كالإيه؟ كالرمل الكثيف، كالإيه؟ عنده ثقل في الإيه؟ في التفكير وفي كل الإيه؟ وإيه اللي هو الظل؟ الوقار والعقل. فظلله فصار مثل الجبل اللي هو الرمل الايه؟ الكثيف. في حديث يقرب هذا المعنى ويفيد في شرح هذا البيت ذكره العلماء لأن في خاصيات لحملة القرآن الكريم يتمتعون بها عن غيرهم. في الحديث من جمع القرآن متعه الله بعقله حتى يموت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جمع القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. وقيل إن أبقى الناس عقولا قراء القرآن، يبقى دي برضو هو المسألة هنا، ويمنمه أي قصده ظل الرزانة، اللي هو المقصود بالرزانة دي العقل، المقصود بالرزانة العقل. طيب هو الحر، قال الناظم رحمة الله عليه، هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبل. الحر ده اللي ناخد واحدة واحدة، الحر اللي هو غير مستعبد، مش كده ولا ايه؟ طب هنا معانا تفيدنا في ايه؟ الذي لم تسترقه دنياه ولم يستعبده هواه، مش كده ولا ايه؟ طيب انا عايزك تقفل على دي مع بعضها. هو الحر ان كان الحري حواريا له، له دي هتبقى تابعة للكلام السابق. هو الحر ان كان الحري، لسه احنا بنقول ايه الحري اللي هو ايه الجدير، زي حقيق خليق جدير حري، حري بان يكون كذا، خلاص. طيب هذا القارئ الذي سرقت الأمثلة سبقت ذكره وسبق وصفه يكون حر إذا كان حري حواريا له، حري أصل هنا الكلمة دي حواريا، والحواري اللي هيبقى ليه الحواريين اللي هم مين؟ أصحاب، مش كده؟ قال الحواريون أصحاب، يبقى هو هيبقى حر إن كان حري بمصاحبة القرآن الكريم، هذه المعنى، إن كان مصاحبا له، اللي هي إيه؟ حواريا له، إن كان حري بأن يكون مصاحبا للإيه؟ للقرآن الكريم، يبقى دي معنى الكلام. أصوى عالم جليل، والإمام الشاطبي ما احنا بنقول من كراماته، فهي نظمت منظومات على غرار الشاطبية، وجاءت الطيبة اللي جمعت العشر، خلاص. وهو حتى الإمام ابن الجزر قال ولا أقول أنها قد فضلت حرص الأمان بل به قد كمل، إنما تدي الأبيات ثقيلة دسمة، أبيات خرجت من فم عالم قال ما قرأ أحد قصيدتي هذه إلا نفعه الله بها لأني نظمتها لله مخلصا فيها. فالألفاظ تحتاج إلى توضيح. يبقى هو الحر هذا القارئ هيكون حر، أنت يبقى حر، يعني الأول حر لم تسترقه دنياه ولم يستعبده هواه، أنت إن كان حري بمصاحبة الإيه؟ القرآن الكريم، إن كان الحري، إن كان إيه؟ إن كان الحري حواريا، بس دي أصلها بس خففت للضرورة، هي أصلها كده حواريا، هي خففت للضرورة، هو الحر إن كان الحري حواريا له، يبقى له هنا في الضمير في له هتكون عائدة على مين؟ عائدة على القرآن الكريم. العلماء قال حر إن كان حريا بقصده واجتهاده حال كونه خالص النصرة له بما يظهر من معانيه وبراهينه، يظهر من معاني القرآن الكريم وبراهين القرآن الكريم للمجاهدة ومجاهدة الأعداء. بتحريه إلى أن تنبل. الأول نقول تنبل دي، قالوا تنبل دي مات، ما قالوا إيه تنبل مات، بس برضو من أخذت من تنبل عن غربته النبل، لا هو قالوا إيه العرب كانوا يقولون إيه تنبل البعير أي مات البعير. ممكن تأخذها بهذا المعنى وممكن تأخذها بمعنى آخر. أحد الشراح قال إيه تنبل بدأ يتتبع الأنبل فالأنبل فالأنبل إلى أن تنبل. انتبهين معي برضو معنى جميل من الشراح. هو الشيخ عملها كده وكل واحد يشوف نفسه. أول من شرح القصيدة دي تلميذه اللي هو مين السخاوي، وبعد كده أبو عبد الله الموصلي وأبو عبد الله الفاسي وغيره بقى، خش على هشامة والشراح. لو تتبعت شروح الشاطبية هتجد أنها وصلت إلى المئات شروح الشاطبية، وكل واحد يستنبط. هو الحر إن كان الحري، بس نفهم الكلمات دي، حري يعني جدير بأن يكون مصاحبا له، مصاحبا له بتحريه إلى أن إيه؟ إلى أن تنبل، إلى أن مات. قلنا تنبل إما إلى أن مات يقعد يتحرى، بتحريه، تحريه الضمير يعود على مين؟ تعود على مين يا أحبة؟ تعود على القارئ وتعود على القارئ. ممكن تعودها على القارئ وممكن تعودها على إيه؟ على القرآن. بتحريه، بتحريه ممكن تعود إلى إيه؟ القارئ وإلى إيه؟ وإلى القرآن. إلى أن مات، إلى أن مات. والتحري، التحري القصد والتفكر والتدبر، يعني هو عاش عمره كله يتفكر ويتدبر في كلام المولى تبارك وتعالى إلى أن مات، أو إلى إيه؟ أن وصل إلى الدرجات العلى في العلم. ثم قال رحمة الله عليك: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. من أجمل الأبيات اللي بتمتع بها وبحبها. ليه؟ لأن يوم القيامة هتكون في شفاعات، شفاعة الأنبياء وشفاعة الأولياء وشفاعة الشهداء، عشان تعرفوا بقى تتمسكوا بالقرآن الكريم. البيت ده يخلي كل واحد يمسك بالقرآن الكريم ويعمل بالقرآن الكريم. شفاعة الأنبياء والأولياء والشهداء الشفاعات هتكون إمتى؟ لكل مين؟ للي دخل النار فيتشفع له عشان يطلعه. أما القرآن الكريم تكون شفاعته قبل دخولك النار. انتبهين معي؟ يشفع لك بإيه؟ بأن لا تدخل النار. ولذلك هو قال إيه؟ وإن كتاب الله أوثق شافع، أوثق شافع وأغنى غناء. أغنى بمعنى أكفى، أكفى، أكفى كافي. يبقى شفاعة القرآن الكريم تكفي عن كل الإيه؟ عن كل الشفاعات. أحاديث جاءت في هذا المعنى. وكما قلنا في البداية أن هذا الإمام أبياته منظومة إما من أدلة القرآن الكريم أو من أدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما. وحديث آخر: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر الله له وهي تبارك الذي بيده الملك. وعنه صلى الله عليه وسلم من شفع له القرآن شفع. هذا الحديث ذكرت هنا أنا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من شفع له القرآن يوم القيامة نجا، ومن محل به القرآن يوم القيامة كبه الله في النار على وجه. كل دي أدلة على إيه؟ شفاعة القرآن الكريم. وأوثق الشفاعات شفاعة القرآن الكريم. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء أكفى كافي. أغنى غناء بفتح الغين، أغنى غناء يعني أكفى كافي، واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترتاده يزداد فيه تجملا. خير جليس القرآن الكريم، خير جليس لما تسمع كلام المولى تبارك وتعالى كأنما يحدثك المولى تبارك وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مثل صاحب القرآن مثل جراب مملوء مسكا يفوح به كل مكان، يعني اللي حامل القرآن الكريم مثل ايه؟ حاجة كده محطوط فيها مسك، فتلاقي ريحتها ايه؟ تفوح في كل مكان. لا يمل الملل اللي هي الايه؟ السآمة، مش كده؟ حديثه ربك سبحانه وتعالى يقول الله ايه؟ نزل أحسن الحديث، مش كده ولا ايه؟ كتابا متشابها. وترداده، ترداده الضمير هنا هتعود على مين؟ وممكن تعود على قارئ، تعود على الفاعل او المفعول، مش كده ولا ايه؟ وترداده يعني تحتمل هذا وتحتمل هذا. ما انا قلت احنا في شروحنا السابقه اللي هي شروح الشاطبيه كنا ما بنطلعش من البيت، احنا خدنا كام سنه في اللي هم حوالي 100 وكام بيت، حوالي 4 سنين يا دوب وصلنا الى نهايه باب وقف حمزه وهشام، مش كده؟ خدنا حوالي ما يقرب من 4 سنوات، لان كل بنعرض اقوال العلماء في شرح، انما ده شرح كده سريع كده يافي بالغرض يعني كده خلاص، بس ان عمليه بطاريه قدام منك كده تنور بيها وتمشي وتحفظ، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدوركم الى القران الكريم والى العمل بما جاء في القران الكريم. ترداده قلنا تعود، ممكن تعود على القارئ، تعود على الفاعل او الايه المفعول. لاحظ ان القران الكريم يزداد القران بالترداد للحلاوه والفصاحه، او يزداد لو هو نقول كده، او يعني يزداد القران بالترداد لحلاوته وفصاحته، ماشي؟ او يزداد القارئ لما يقتبس من فوائده ومن ادابه، سواء انت تعودها على ايه. وترداده يزداد فيه تجملا، يزداد فيه تجملا، هتعودها على القرآن يبقى ايه؟ يزداد القرآن الكريم بالايه؟ بالترداد لحلاوته وفصاحته. هتعودها على القارئ يبقى يزداد القارئ بالايه؟ بالقرآن الكريم. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. الفتى هنا قارئ القرآن، يقصد بالفتى اللي هو قارئ القرآن. طب يرتاع، ايه يرتاع؟ يفزع، يقول لك فلان روعني، مش كده؟ يعني يفزع يرتاع في ظلماته من القبر. السماء ما شربش ميه عشان حاول خد بالك يرتاع يعني يفزع طيب في ظلماته. الضمير هتعود على ايه هنا؟ في ظلماته او على الفتى؟ ماشي تعود على الفتى او على القبر. خلاص من القبر في ظلماته في القبر يلقاه القرآن سنا متهللا. السنا اللي هو ايه؟ الضوء. فين دليلها من القرآن؟ يكاد سنا يعني يكاد سنا برقه، يكاد ضوء برقه يذهب بالأبصار. فهنا أول ما صاحب القرآن يفزع ويخاف في القبر يدخله الايه؟ القرآن الكريم. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته يفزع في ظلماته في ظلماته في ظلمات القبر، او في لو قلنا عودناها يبقى في ظلماته ظلمات القبر، لو عودناها على الفتى هتبقى ايه ظلماته؟ ظلمات اعماله السيئه بس. يعني هي سهله، في ظلماته اي في ظلمات الايه؟ القبر. عودناها على القبر يبقى ظلمه القبر. ونسأل الله أن ينجينا وإياكم من ظلمة القبر ومن ظلمة القبر. طيب في ظلماته لو عودتها على القارئ هيبقى إيه؟ ظلمات الأعمال السيئة التي يكون في اللحظة دي يلقاه سنا متهللا. متهلل يعني إيه؟ ها؟ قولوا حاجة كده مستبشرا وباشا كده. يعني انت أحيانا كده إيه؟ تروح تقابل واحد تبقى داخل عليه سلام عليكم اهلا وسهلا. طب واحيانا تروح على واحد اول ما يا اهلا يا اهلا ويقابلك وياخدك بالحب. ها اهو ده بايه؟ مستبشر مستبشر بمجيئك وقدومك وباش في وشك كده ويسعدك. خلاص يبقى القران الكريم وحيث الفتى يرتاع يفزع في ظلماته من القبر. خلاص في ظلماته هتعودها على القارئ يبقى قلنا ظلمات المعاصي. في ظلمات القبر واضح يطلع له القرآن الكريم سنا ضوء ينير له هذا القبر. هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى. هنالك يشار بها إلى إيه؟ إلى البعيد. إلى البعيد في بيت هنا قابلني، يعني هي دي يشار بها إلى أبعد البعد لبعد الملتقى. ما هو هنالك لبعد الملتقى في بيت يقول ايه؟ من كان بينك في التراب وبينه شبرين فهو في غاية البعد. اصل انت دلوقتي انت بتدفنه جوه بينك وبينه ايه؟ شبرين. ده هو في غاية الايه؟ من كان ايه؟ من كان بينك في التراب وبينه شبرين فهو في غاية الايه؟ فهو في غاية البعد. طيب هنالك قلنا في نفس المكان اللي هو في القبر ده يهنيه. هنا في ضمير مستتر وفي ضمير ايه؟ بارد. الضمير المستتر هيعود على مين؟ معلش بس هناخدها كده بسرعه، يعني ما احنا مش عايزين في الشروح بس عايزين تبقى واضحه. الضمير في المستتر هيعود على القران. طيب والايه؟ والبارز هيبقى لمين؟ للقارئ. يعني القرآن في الحتة دي حيجي يهنيه هنالك يهنيه مقيلا وروضة. مقيلا يعني هو وقت الايه؟ القيلولة. وقت القيلولة انت تقعد كده وتستريح في شوية الهواء كده المقيلة. والروضة اللي هي الجنة المتناهية الايه؟ متناهية النزهة. يعني هيهنيه هيهنيه في هذه الايه؟ الاوقات. ومن اجله من اجله من اجل مين بقى؟ لا من اجل القرآن. من اجله هذا الكتب اللي هيهنى في ذروة العز يجتلى. يعني ايه يجتلى؟ هو قالوا ايه؟ اجتليت العروس اي نظرت اليها في زينتها لما تتزين كده تنظر اليه. فهو يبقى ايه؟ في قمة في اعلى العز ينظر اليه. خلاص. ومن اجله اي من اجل مصاحبته للقران الكريم وعمله بالقران الكريم يبقى ايه؟ في اعلى منزله ينظر اليه يجتلى يجتلى ينظر ايه؟ ينظر اليه. لهم انهم قالوا ايه؟ في اعلى العز ينظر اليه بارزا كما ينظر الى العروس في زينتها. اصل كلمه يجتلى قالوا ايه؟ يجتلى ينظر ينظر اليه. خدوها منين؟ قال لك من ايه؟ اجتليت اجتليت العروس اي نظرت اليها وهي في ايه؟ في قمه زينتها. طب الكلام ايه؟ هنالك في القبر يهنيه. مين اللي يهنيه؟ القران الكريم في قيلولته وفي روضته. خلاص. ومن اجله من اجل القران الكريم هيبقى ايه؟ في ذروة العز ينظر إليه. في ذروة في أعلى مكانة ينظر إليه. يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. من اللي يناشد؟ القرآن. القرآن ده ما احنا قلنا هو ايه؟ وأغنى غناء. فهو هنا هيقف كده ايه؟ بينك وبين النار ويتشفع عند الله تبارك وتعالى. يناشد يكثر المسألة ملحا فيها. ملك يلح. يناشد في إرضائه في إرضائه يا رب ارضيني لحبيبي ارضيني لحبيبي اللي هو صاحب الايه؟ القرآن. يعني هو بيقول يعني تقبل شفاعتي وارضيني في حبيبي. لان هنا ايه؟ يناشد في ارضائه لايه؟ لاجل حبيبه. ادي معنى الكلام. يعني لي هنا جاي بمعنى ايه؟ لاجل حبيبه. واجدر به سؤلا اليه موصلا. اجدر يعني ايه؟ ما احنا لسه كنا بنقولها من هناك من عند ايه؟ واخلع. خلاص. يعني ايه؟ اي وما اجدره بذلك واحقه به. يبقى القرآن الكريم جدير واحق بان يجاب سؤله. خلاص. واجدر به سؤلا اليه موصلا. يعني يشفع لك القرآن الكريم. يناشد بس خد بالك بس. يناشد في إرضائه في إرضائه. هنقول هنا ايه؟ الضمير يعود على من؟ على القرآن. يا رب ارضيني لأجل حبيبي. ومن وأجدر به سؤلا. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. نداء للقارئ المتصف بالصفات السابقة. لأن هي المسألة يا أخوانا القرآن الكريم إما شافع وإما ماحي. ونسأل الله العفو والعافية. ينادي نادى الإمام رحمة الله عليه القارئ، فيا أيها القارئ به متمسكا متمسكا، ما كملناها دي مجلا له في كل حال مبجلا. والذين يمسكون بالكتاب، ايش في آية كده؟ طيب فين دي؟ طيب والذين يمسكون بالكتاب، طيب برضو في حديث لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب الله فيه الهدى فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به، وحديث آخر من استمسك به وأخذ به كان على الهدى كان على الهدى. يبقى دي كلها أدلة. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا، يعني إيه؟ موقرا، مجلا موقرا في كل حال مبجلا، مبجلا يعني معظما. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. طيب به دية فيها كلام كده قالوا زائدة، معلش احنا قلنا الشرح هيكون سريع بس ايه في حاجات لازم تقف قدامنا. قالوا زائدة، فيا أيها القارئ قالوا ممكن تكون زائدة. طب يبقى المعنى ايه؟ فيا أيها القارئ، وقالوا ممكن تكون غير زائدة، يعني ايه؟ عليك به او مرتبطا به، وقال لك ممكن تكون على إرادة التخيير متمسكا به. خلاص، فيا أيها القارئ به متمسكا متمسكا، والذين يمسكون، والأحاديث مجلا موقرا مبجلا معظما، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. يعني النفع مش هيكون بقى ليك انت لوحدك، كمان ده المسألة هتتعداك انت، وخلي بالك ده ممكن تتعداك الى ابعد من هذا، ربنا يشفعك في عدد يوم القيامة. بس ان عملت بهذا الكتاب هنيئا مريئا، هنيئا لما نقول هنيئا، هنيئا بايه؟ هنيء الطيب الايه؟ المستلذ. طيب ومريء اللي يتبلع بسهولة، المنساق في الحلق، هنيئا مريئا. طيب وهم ايه الكلمتين دول؟ هم كده شكلهم للأكل والبلع، بس هم ليهم يأدوا معنى تاني. هنيئا لك يا رجل، ها يعني العبارتين دول ممكن نستعملهم في ايه؟ في السرور، لكل امر ايه؟ لكل امر يسر. خلاص، هنيئا مريئا، هنيئا مريئا لهذا الايه؟ لهذا القارئ، هنيئا مريئا. خلاص، بشرى ساره لك يا قارئ، والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى. يبقى اتنظم الدية في قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم. فما ظنكم بمن عمل بهذا؟ لما يبقى أبوه وأمه يبقى لابسين تاج، طب هو يبقى إيه وضعه إيه؟ خلاص، يبقى ظن ما شئت. خلاص، يبقى نظم هذا البيت في قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ القرآن وعمل به. وقوله صلى الله عليه وسلم ويكسى والداه، حديث آخر، حلة لا تقوم لها الدنيا وما فيها، قدمت إليك طلبا. طب الآن بس منين الشغل؟ لا تقوم لها الدنيا وما فيها. يبقى هذا البيت نظم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه هنيئا مليئا بشرى سارة سعيدة والداك عليهم. الموضوع مش فيك انت بس، والداك. فما ظنكم؟ البيت الآخر قال رحمة الله عليه: فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا. فما ظنكم استفهام بمعنى الأمر، مش كده ولا ايه؟ بمعنى الأمر. مبتدأ وخبر. طيب معناها ظنوا ما شئتم لهذا الولد الذي يكرم والده لأجله والنجل اللي هو الايه؟ النسل. فما ظنكم بالنجل المفرد والجمع؟ خلاص النسل. فما ظنكم بالنجل؟ بالنجل اللي هو النسل، اللي هو هذا الولد قارئ القرآن. يعني ظنوا ما شئت. تخيل كل شيء ممكن يكون لهذا الايه؟ لهذا القارئ الذي عمل بالقرآن الكريم. أولئك أهل الله والصفوة الملا. برضو هذا نظم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والأهلية هنا إيه؟ القرب من الإيه؟ من الرحمة. الأهلية أهل الله يعني القاربين من رحمة الله تبارك وتعالى. والصفوة الإيه؟ الملل. الصفوة اللي هما ثم أورثنا الكتاب الذين نفس خلاص اصطفينا من عبادنا. الملأ وأشراف أمتي حملت القرآن. مش في حديث كده؟ أشراف أمتي حملت الإيه؟ حملت القرآن. يبقى أولئك أهل الله والصفوة الإيه؟ الملأ. أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلة. وقرأها كده: حلاهم بها جاء القرآن. تقرأها على قراءة ابن كثير. أولو يعني إيه؟ أولو ده إيه؟ اسم جمع مش كده؟ مفرده ذو. قالك مفرده ذو. أولو اسم جمع، مفرده إيه؟ ذو، بمعنى صاحب. البر سعة الخير. الإحسان إتيان ما يحصل من الأفعال. الصبر حبس النفس على احتمال التكاليف وعن الشهوات. التقى اللي هي الوقاية، اجتناب المعاصي ولزوم الطاعات. مش كده؟ يبقى هم الناس دولة هنيئا مليئا ملابس أنوار من التاج. فما ظنكم؟ أولئك أهل الله والصفوة الملأ. أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلة. أوصفهم جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. زي إن الأبرار، كما هو البر، إن الأبرار لفي نعيم وما عند الله خير للأبرار ولكن البر من اتقى. طب المحسنين؟ إن الله يحب المحسنين. الصبر، والله مع الصابرين. طيب الايه فيه تاني؟ التقى، والله ولي الايه؟ المتقين. يبقى حلاهم جاء بها الايه؟ ما هذا الكلام اهي، ما هو بقول لك ايه؟ قولوا اصحاب البر والاحسان والصبر والتقى حلاهم أوصفهم حلاهم اللي هي إيه؟ صفاتهم. صفاتهم جاء حلاهم بها، جاء القرآن مفصلة وضحها خلاص. عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلى. عليك بها سموه كده ايه، هو فعل امر بس بيسموه اغراء، اللي هو ايه، حث وانصاف. حث وانصاف يعني تزق فيها كده، واخدين بالكم؟ هو فعل امر عليك، انما هو بيسموه اغراء، حث وايه والصاق، يعني الصق في الايه، في هذه الايه الصفه اللي هي حلاهم خلاص. عليك بها ما عشت، ما عشت فيها منافسا، فيها طبعا في الايه، في الدنيا. يعني معنى الكلام ده عليك بها اي الزم هذه الصفات والصق بها مدة، وبادر إليها مدة حياتك منافسا فيها غيرك. والتنافس هنا تنافس إيه؟ تنافس مطلوب. لما نقعد نتحدى بعضنا كده في حفظ الشاطبية أو في حفظ القرآن الكريم، ما هو إيه لما تتحداني ونقعد نعمل تحدي مع بعضنا هتتقوى زي اتنين كده. تعالوا كل يوم نعمل ايه، ندخل لبعضنا مصارعه، نفضل يوم بعد يوم هتتقوى عضلاتنا، صح ولا لا؟ النهارده انت هتوقعني، ثاني يوم انا هوقعك، واخد بالك؟ بس مش هنضرب بغل بقى، بس المهم كل واحد فينا فعصر دراعي واعصر دراعك هتقوى العضلات، واخد بالك؟ اهو برضه لما نقعد نتحدى بعضينا في الايه، في القران او في الحفظ، هتقوى عضلات الايه، الذاكره. النهارده هيبقوا 10 ابيات، بكره هيبقوا 20 بيت، وهكذا. يعني تبدا تقوم تنشيط الايه؟ تنشيط الذاكره. انا قلت اكثر من مره، هو الواحد فينا احنا عايشينها موجوده في الايه؟ الاوعيه الدمويه قوام الحياه. انما لما نبدا بقى تعمل رياضه وتشيل حديد او تجري او ده، هتبدا تبص تلاقي ايه؟ كبرت. اهو برضه المخ ده عايز تنشيط، عايز تشغله، تفضل تتمرن نفسك عشان خاطر تحفظ. منافسا، منافسا، منافسا ايه؟ ما هو منافسا يعني لازم يكون في حد معاه، مش كده ولا ايه؟ ما هو التنافس، وانا انافس نفسي، ما انا هبقى كسول. ما انت ما لقيتش حد قدام منك. يعني طلعت دلوقتي في بلد لسه، انا بقول لعبد الحميد امبارح لما بقول هو في سريلانكا معهد قراءات وكذا وكذا، قلت له ده لما يبقى معاهد تانية جنب منك انت هتضطر تقرأ وتراجع عشان خاطر تشرح. انما لما تبقى لوحدك شايف انت بقى الشيخ نفسك، الشيخ اللي ايه المطمطم اللي كله يرجع لك، ولا هتفتح كتاب ولا هتبص. انما لما تجد ايه، هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ، يبقى الكل ايه، التنافس. يبقى التنافس يترتب على كلمة ايه، منافسا، هيترتب عليها ايه، نافس غيرك، مش كده ولا ايه؟ وبيع نفسك، وبيع نفسك الدنيا. الدنيا مش معنى، مش المقصود بها هنا الايه، الدنيا اللي احنا عايشين فيها ده، قال لك بيع نفسك الدنيا، ادي معنى الدنيا هنا، بيع نفسك الدنيا الحقيره الخسيسه خلاص. بيع نفسك ما تفهموش بس الدنيا هنا بمعنى ايه، الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي الحياة، لا ده بيع نفسك، بيع نفسك الدنية الحقيرة الخسيسة بأنفاسها العلى. أنفاسها ايه؟ أنفاسها قالوا جمع نفيس ضد الخسيس، ممكن اصبر بس ما تاخدهاش، ممكن جمع ايه، نفيس، وممكن جمع نفس. بمعنى ايه نفس؟ يعني ايه؟ يعني الارواح، الحاجه اللي تدي ريحه دي، مش نفس يعني هواء، أرواح، فاهمين الكلام؟ يعطي ريح، فهي ممكن جمع نفيس، وده الوحيد اللي في الشراح قالوا اللي هو جمع نفيس اللي هو الفاسد أبو عبد الله الفاسد. أما باقي الشراح اتفقوا على الإيه اللي هي إيه نفس اللي هي الإيه بمعنى الأرواح، أي بأرواح طيبها طيبها العالية النفيسة، وبيع نفسك الدنية الخسيسة بإيه بأرواحها الإيه العلا. ما هنا احنا قلنا بأنفاسها، بأنفاسها أي بأرواح طيبها، بأرواح طيبها العالية النفيسة، بيع نفسك الدنية بإيه؟ يعني ابذل نفسك الدنية الخسيسة بأرواح الطيب العالية الرافية، وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، أو بأنفاس قال برضو بالبعض قال أو بأنفاس الصفات الشريفة، كلها شروح موجودة، بس هو اللي عليه عدد من الشراح اللي هو بمعنى الإيه بأرواح طيبها بأنفاسها بأرواح طيبها. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلة، وممكن في القرآن دي لنا نقل القرآن عذبا وسلسلة، يعني ممكن تقرأ بالإيه مهموزة وغير إيه وغير مهموزة، أما الأولى لا تقرأ إلا إيه من فضل المولى تبارك وتعالى على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه تكفل بحفظ كتابه، هو الذي تكفل بحفظ كتابه، وربما لو أسندت إلينا هذه المهمة لفعلنا كما فعل في الأمم السابقة بما استحفظوا من كتاب الله. فتكفل المولى تبارك وتعالى بحفظ كتابه، واختار من خلقه أوعية لهذا الكتاب تتناقل، تتناقل القرآن الكريم، يتناقلون القرآن الكريم. ولذلك قال سعيد بن جبير في تفسير قول المولى تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، قال للحفظ والقراءة، وليس شيء من الكتب السابقة يقرأ ظاهرا إلا القرآن الكريم، يعني ما فيش فيما سبق كتاب من الكتب يحفظ في الصدور إلا القرآن الكريم، وده من نعت أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أناجيلهم في صدورهم، مش كده ولا إيه؟ أناجيلهم في صدورهم. والقرآن الكريم نقل جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلة، العذب دي يعني الماء الحلو، سلسل ينزل بسهولة، يعني جاء بضا طريا كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كذا دعاء بلفظ الإيه بلفظ الخبر جزى الله عنا، زي صلى الله دعاء بلفظ الخبر. طيب يعني أفضل ما قدمه لنا هؤلاء الذين نقلوا لنا القرآن الكريم، أفضل ما قدموا لنا في هذه الحياة الدنيا نقلهم كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى هنا هو أنجز الله، خذها من إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء، أو فقد أبلغ في الثناء، خلاص؟ وقوله صلى الله عليه وسلم من أولاكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له. يبقى احنا هنا ندعو يدعو الإمام لمن سبقه من أئمة المسلمين. قال جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن أو نقلوا القرآن عبا وسلسلا. هذا وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسنا الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءتنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.